الرحيم، فبلاش من أن نلين على الكتاب لأن أجمعنا عليه القرآن. أقول لهم بملء فيه: لا قرآن بلا سنة ولا سنة بلا قرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أولئك الذين يدعون إلى هذا الأمر، وفي الحقيقة انسلاخ من الدين، لأن الناس إذا أنكروا السنة سهل جدا أن الدين يحرف. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: يرشد يعني يطرق رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: علينا بكتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما حرم الله. مبدأهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم المطلق لأمر الله. لذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله، يقول: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الاستسلام والتسليم، أي المطلق لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مبدأهم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مبدأهم: أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صالحين لكل زمان ومكان، وأنه لا خير في أمة أعرضت عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. مبدأهم: أنه ما من شيء ينفعك في دينك أو دنياك أو أخراك إلا وتجده في كتاب الله تبارك وتعالى مجملا أو مفصلا، أو تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأيام، الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زارت الشمس، فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: سلوني سلوني، وأكثر أن يقول هذه الكلمة: سلوني سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. فجعل كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، لأنه علم بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم وإتمام الرسالة. فبارك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه مبادئ. إذا الداعي إلى الله، عندما أقول الداعي إلى الله لا أقصد الأئمة والخطباء، ولا أقصد الوعاظ، ولا أقصد العلماء والدعاة. عندما أقول الداعي إلى الله أقصد وأعني كل مسلم ومسلمة، أنا وأنت وكل مسلم ومسلمة، لأن كل مسلم ومسلمة يجب عليه أن يبلغ دين ربه، وأن يدعو إلى الإسلام الصحيح بقوله وفعله وخلقه. يبقى عندما أتكلم عن الصفات التي يحتاجها الداعي، أتكلم عني وعنك، عن كل مسلم ومسلمة، لأنه يضع على عاتق كل إنسان أن يدعو إلى دين، أن يدعو إلى الإسلام الصحيح الذي نؤمن بتبديله. إذا في صفات يحتاجها الداعي إلى أول هذه الصفات: الصبر. لأن الداعي الذي يدعو إلى الإسلام الصحيح سيجد من يسخر، سيجد من يسخر منه ويستهزئ به ويرميه بما ليس فيه ويشيع عليه شائعات، فلا بد أن يواجه كل هذه المعوقات بالصبر والثبات. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خلص من الصفين أسند ظهره إلى حائط يعني بستان يستريح، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإذا بسحابة قد أضلتني وإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني وسلم علي وقال لي: يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله تعالى أرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما شئت، إن شئت أن تطبق عليهم الأخشبين لفعلت. أخشبين جبلين محيطان بمكة، لو أطبق على مكة مش هيبقى في مكة في القريب. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة؟ ماذا يقول والدماء التي تسيل من جسده لم تجف بعد؟ وصدى صوت المستهزئين لما زال في أذنه. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. يا له من صدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كان يطوف على القبائل فيقف على كل قبيلة يقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تنصرونني وتمنعونني حتى أبلغ رسالة ربي. فيتبعه أبو لهب عليه لعنة الله ويقول لهم: لا تصدقوه، لا تسمعوا له، إنه سفيه جاء لتسفيه آلهتكم ولتتركوا دينكم ودين آبائكم، ويرميه بما ليس فيه. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم سخر منه المشركون وقالوا عليه شاعر كاهن مجنون، فطيب الله تبارك وتعالى قلبه فقال جل وعلا في كتابه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فقال أحدهم: ليس بشاعر ولا كاهن ولا مجنون، بل هو ساحر. فتوعده الله تبارك وتعالى بالعذاب فقال جل وعلا في كتابه: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تلقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم خلقه أحد المشركين حتى احمر وجهه ولدأت عنقه وسقط على ركبتيه من شدة الخنق، حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودفع عنه هذا اللعين وقال له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم دعاه عقبة بن أبي معيط إلى وليمة أعدها لسادة قريش، فما كان صلى الله عليه وسلم ليأكل وما كان ليدخل أي مكان إلا يدخل إلى دين الله تبارك وتعالى. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذا الطعام وقال له: لا أذوق هذا الطعام حتى تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله. فعقبة شهد قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأكل صلى الله عليه وسلم. فبلغ هذا الأمر صديق لعقبة عليه لعنة الله فقال له: ما هذا يا عقبة؟ ما هذا الذي سمعته؟ أقلت لمحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ فقال له عقبة: رجل شريف كانوا يقرون له بالشرف والكرامة والمروءة والصدق والعفاف والصلة والنخوة. يقول له عقبة: دخل عندي رجل شريف فأبى أن يأكل من طعامي حتى أشهد فشهد. فقال له: لعين وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم تبصق في وجهه. ففعل اللعين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى منع هذا البصاق بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان بالنساء خذولا. الله عليه وسلم حق اللعين أبو عامر الراهب خبرا في يوم أحد وغطاه ليقع فيها المسلمون، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة منها فجرح كبدا، فجاء علي رضي الله تعالى عنه فأخذ بيده، وجاء طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو واقف على شفا الحفرة إذا بعتبة بن أبي وقاص يأتي بحجر فيرميه، فكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، فتبعه حاطب بن أبي بلدع رضي الله تعالى عنه فقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب حتى يصل إلينا هذا الدين، والدور توني ودورك. أقول لك هذا الكلام وأكثر فيه حتى تصبر في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. فالدعوة ليست طريقا هينا، الدعوة ليست طريقا هينا، طريقا صعبا، ولكن لا بد أن نجتهد، ولا بد أن ندعو إلى دين الله تبارك وتعالى بكل ما أوتينا من قوة، بعلم وحلم وحكمة وموعظة حسنة. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وارض اللهم عن هؤلاء الصحب الكرام البررة الذين ساروا على نهجه واقتدوا بهداه وبلغوا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. فإذا الأمر الأول الذي يحتاج إليه الداعي إلى الله تبارك وتعالى الصبر. الأمر الثاني العلم. فما من إنسان إلا ويحتاج أن يتعلم، وفي علم ضروري يجب على كل مسلم ومسلمة، علم فرض لو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أركان الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج وأركان الإسلام عامة، هذه أشياء لابد أن يتعلمها كل مسلم حتى يعلمها لأبنائه. علم مهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا محفظون أبناءهم قدوات النبي صلى الله عليه وسلم كما يحفظونهم السورة في القرآن. يبقى إذا لابد من طلب العلم. يقول جل وعلا في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، على علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا لابد من طلب العلم، ولا يحملنك طلب العلم أن تتكلم في دين الله تبارك وتعالى برأيك أو بهواك أو بجاهك، لا. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أناس أدعياء العلم فارغين منه يتربعون على مناصب أهل العلم فيرسلون الفتاوى ويصدرون الأحكام بالجهل والهوى. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أناس، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال صلى الله عليه وسلم في المستدرك الحاكم: ستكون سجون خداع. خداع لماذا؟ يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضه. قيل: وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يحدث من الفتن والشرب والضلال. الله يعلم. يبقى اذا لابد ان تتعلم العلم الشرعي الصحيح، وذلك حتى تستطيع ان تنجو بنفسك وباهلك وبمجتمعك، حتى تستطيع أن تميز بين الحلال والحرام، حتى تتمكن من عبادة الله تبارك وتعالى بالطريقة وبالكيفية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي يحتاج إليه الداعي إلى الله تبارك وتعالى: الحلم واللين والرفق. وهذا من أسس الدعوة. الحلم واللين والرفق من أسس الدعوة. لذلك يقول جل وعلا لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى اذا لابد من الحلم واللين والرفق. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح الجامع حديث عائشه، يقول لها: يا عائشه، ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء الا دانه، وما نزع من شيء شاء. إذا لابد أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في مسند الإمام أحمد جاء فتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بالإسلام، فقال له: يا رسول الله إذن لي بالزنا. تخيل صحابة كانوا قاعدين، لو حد دخل علينا وقال لك كلنا عم نضرب فيه ولا أقولكم لأني ما عندناش خلع. دخل المسجد والصحابة قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم جاي: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فقال إليه الصحابة وتجاوزوه وقال له: ماذا تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على نفسك وبجسمك. وقال لهذا الفتى: أذن تعال. وأجلسه أمامه صلى الله عليه وسلم برفق وليم، وقال له: أتحبه لأمك؟ الزنا لا تحبه لأمك؟ فقال له الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ فقال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ فقال له: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك لخالتك؟ فقال له: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في ذلك. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع يده على صدره وقال: اللهم اهد قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن هذا الفتى يلتفت إلى شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الفتى زيادة. أول حاجة أجلسه بلين ورفق، ما وبخه وما نخره وما ذبه وما شتمه وما طرده، أجلسه أذنه. ثانيا أرشده إلى أن هذه الفاحشة لا يحبها أحد أهله كما أنه لا يحبها الأهل. فليه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم دعا له بالهداية والرشد، هي دي الدعوة. أيضا أخرج ابن سعد عن المقداد بن عمر رضي الله تعالى قال: أشرت بالحكم بن كيسان. والحكم بن كيسان من أشد الناس بغضا، كان من أشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسروه أراد أمير السرية أن يضرب عنقه، فقال له المقداد بن عمر: أنزل حتى نقدم به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدموا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وجد بجواره يدعوه إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه فيعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عن يمينه فيعرض هكذا، فيقول صلى الله عليه وسلم يأتيه عن شماله فيعرض هكذا. وعمر رضي الله تعالى عنه واقف، فقال له: يا رسول الله، على ما تدعو هذا الرجل؟ والله لا يسلم، دعني اضرب عنقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى عمر ويعرض عنه، ثم يرجع الى الحكم ويدعوه عن يمين وعن شمال. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما قام عنه، فوالله ما قام عنه صلى الله عليه وسلم حتى قال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فأسلم الحكم وحزم إسلام، وكان من القراء أي من العلماء، وقتل شهيدا ببئر معونة، ودخل الجنان ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن غراب، وكان من أولئك الذين قال الله تعالى عنهم كما في صحيح البخاري: بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فأرضانا ورضينا. بماذا؟ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بالحلم والدين والرفق. هذا هو الأمر الثالث الذي يحتاج إليه الداعي إلى الله. الأمر الرابع وهو من فقه الدعوة: العلم بحال من تدعوه. أمر مهم جدا. الناس طبائعهم مختلفة، في منهم المثقف وفي منهم العالم، في منهم الغني وفي منهم الفقير، في منهم الرئيس وفي منهم المعروف، في منهم اللي يعني مطور نفسه شويه، وفي منهم طبائعهم مختلفه. لا اعني بذلك ان في احكام للاغنياء وفي احكام للفقراء وفي احكام للرؤساء وفي احكام. دين الله يخاطب به الجميع على التمام. اللهم الا ما خصه الله من احكام بالنساء وما خصه الله من احكام بالرجال. انما دين الله يخاطب به الجميع، وانما الذي اعنيه الاسلوب الوسيله والوسائل لها احكام خاصه. دام والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر في قصة إسلام علي بن حاتم الطائي طبعا معروف. علي بن حاتم الطائي مضرب للمثل في الكرم، وعائلته مضرب للمثل في مكان الأخلاق، إلا أنه كان شديد البغض للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعرفه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن حاتم الطائي يقول: أن خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم غارت عليه، أغارت عليه، فأخذوا عمتي وأناتي وصفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعرف عليه: من أنت؟ من أنت؟ إلى أن وصل إلى عمتي عليه: من والدك؟ أنت تبع مين؟ فقالت له: يا رسول الله، بان الوالد وانقطع الولد وأنا عجوز كبير. يعني بان الوافد، يعني خلاص المسافة بيني وبين أهلي بعدا. بان الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة، ما لي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فقال لها: من والدك؟ أنت تبع مين؟ فقالت له: عمة علي. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي فضل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت له: يا رسول الله، بان الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة، ما لي من فمن علي من الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي رضي الله تعالى عنه، اعد لها زادا وراحلة واجعل امرها بيدك. فعلي رضي الله تعالى عنه تعجب عن علي قوم الاعتداء، فقال له: يا علي، اعد لها زادا وراحلة واجعل امرها بيدك، ان شاءت بقيت معنا وان شاءت رحلت. فعمت علي تعجبت من هذا التصرف واكنت الاسلام في صدره، وأخذت الزاد والراحلة وانطلقت إلى علي، وقالت له: يا علي، لقد صنع معي صنيعا ما كان أبوك ولا أنت تصنعه. يقول إن إحنا أهل الكرم، لا، صلى الله عليه وسلم صنع معي صنيعا ما كان أبوك ولا أنت تصنعه. يا علي، إيه راغبا أم راهبا؟ فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان كان صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يمكرون منه الناس. فانطلق علي رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، صحابه جماعه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا فارس وكبار يبصوا، فلقوا علي يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجب، طب انا عارف مين، مش اسره معروفه بمكارم الاخلاق، لقد صنعت معهم صنيعا حتى ان لم ياتي مسلما ياتي شاكرا. ده فقه الدعوه. فلم يتعجب صلى الله عليه وسلم، فجاء علي ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بسط له رداءه عشان يعرفوا شد وسط القرماء. الاسلام هو دين الكرم ودين الاخلاق. فاجلسه على رداءه على ثوبه وقال له صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما افرك؟ ما افرك؟ افرك ان يقال لا اله الا الله؟ فهل من اله الا الله؟ لماذا تخافون من الاسلام؟ لماذا تخافون من الاسلام والمسلمين؟ انظروا الى الحروب الصليبيه والحروب الاسلاميه. اقصد الحروب الصليبيه التي جرت في ايامنا هذه على العراق وغيرها. انظروا الى فقه الحروب عندهم وفقه الحروب عندنا. كان صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا قال له: امروا بسم الله، لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا امراه ولا طفلا ولا تقطعوا شجره. انظر حاله، والاسلام دين العداله ودين الرحمه ودين القوه. هذا هو الاسلام. ما افرك؟ افرك ان يقال لا اله الا الله؟ فهل من اله الا الله؟ افرك ان يقال الله اكبر؟ فهل من شيء هو اكبر من الله؟ فقال علي: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق، فأمر بالصدقة حتى لو لم يكن عند الرجل إلا تمرة بل يأتي بنصفها. فتعجب علينا، هذا هو الدين كما وعدت الختام من مصالح الأخلاق. أيضا كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحصين اللي هو أبو عمران بن الحصين. عمران بن الحصين أسلم قبل أبيه. فالمهم أن الحصين دخل على بلد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم عمران. فلما راى عمران اباه التفت اعرض عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوسعوا للشيخ، اوسعوا للشيخ. لهم هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت فعلا تشكر آلهتنا وتعيب ديننا؟ فقال له يا رسول كم من إله تعبد؟ لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، أنت قلت كم إله؟ فقال له سبعة في الأرض وواحدا في السماء، ود وسواع ويقوث ويعوق ونخل ولات العزى وواحدا في السماء. قال فقال له صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب الضر فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك الضر فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال ويستشرك لك واحدا؟ فقال نعم. قال صلى الله عليه وسلم وتشركهم معه؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فإذا الأمور التي يحتاج إليها الداعي إلى الله الصبر، العلم، الحلم واللين والرفق، العلم بحال من ندعو. أقول قولي هذا واستغفر الله. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقدم أثره إلى يوم الدين وبعد. طيب هذا عن الصنف الأول الذين يدعون إلى الحق ويدعون إلى الإسلام الصحيح بلا تزييف ولا تبديل ولا تحريف لصحيح. الصنف الثاني اللي هم الأهل الفرق هدفهم الأساسي والرئيسي إن هم يوقعوا في الصف المسلم الفرق. تالت على طول في لهجتهم الإسلاميين السلفيين الملتحين. طب ما أنا مسلم وأنت مسلم؟ أنت بتتكلم عن الإسلاميين يعني هو أنت كافر؟ عشان تقول هو بيحاسب الإسلاميين؟ سبحان الله. المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. إنما كل الإسلاميين وتفرق بين شرائح المجتمع، تفرق بين مسلم ومسلم عشان ده سلفي وعشان ده ملتحي وعشان ده ملتزم وعشان ده داعية، تفرق بين هذه القطاعات العريضة من المسلمين. فدي دعوة خبيثة، دعوة خبيثة. كل ما تسمعوا دعوة الإسلاميين اعرف ان هو منافق. مش حاسب الإسلاميين، كلنا مسلمون. ولا بد ان نضع ايدينا ونكون يدا واحده لبناء هذا المجتمع ولنصرة دين الله تبارك وتعالى ولاعلاء كلمه الله تبارك وتعالى. انما يقعدوا يفرقوا بين صفوف المسلمين ويحدوا المسلمين مصيبه، مصيبه. المسلمين والمسلمون ينشغلون بانفسهم وبالصراعات التي بينهم وننسى العدو الحقيقي. ايه ده؟ في غفله. الحديث ده ما ينفعش، ما ينفعش واحد مسلم يقول الاسلاميين، ما انت ايه تبقى كافر. كلنا مسلمون، واخد بالك؟ يبقى اذا الهدف الاساسي والرئيسي لهؤلاء المنافقين تفريق الصف المسلم حتى لا يجتمع لهم صف ولا تجتمع لهم كلمه ولا ينتفذون الى اعدائهم. وقد جمع الله تبارك وتعالى صفات هؤلاء المنافقين في آية واحدة. فقال جل وعلا في كتابه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأنهم عادة يعتمدون على المرأة والمال، يمولون، واخد بالك، بتلبيس الإسلام على المسلمين. فدايما تلاقيهم كده أصحاب مناصب عالية، واخد بالك، وأصحاب أموال طائلة، يعتمدون دائما على مظهرهم وعلى سلطتهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ليه الناس يسمعون لهم؟ لأنهم يأتون بكل ما تشتهيه النفس. عايز الغناء حلال حلال، عايز الربا حلال حلال، عايز مش عارف حلال، واخد بالك؟ فالنفوس تميل إلى هؤلاء الذين لا يقولون بالشرع حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يعني أخشاب مسندة إلى الحوائط، يعني أجساد بلا أرواح، أجساد بلا قلوب بلا عقول، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، دائما يخافون أن يقتضح أمرهم، دائما يخافون، يحسبون كل صيحة. الى توحيد الصف المسلم، الى نبذ الخلاف بين المسلمين، والى ان تكون لنا كلمه ويكون لنا قائد هو القران والسنه. نجتمع على كتاب الله وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اجماعات الصحابه رضوان الله تعالى. هذا بتلخيص حتى لا ازيد عليكم صفات كل قسم. اولئك الذين يدعون الى الحق واولئك الذين يدعون الى الباطل والعياذ بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه.